عليك فقبل سمضان Oh, my God. عليك. Thank you. Thank you. اقسى عليك يا مولانا حاج محمود. بسمك اللهم قد كبر والآذان داوية الله أكبر والبارية تسمعوا هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لجعل التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم للقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الرب الصعيدي في هذه الآيات البينات التي عيشنا فيها مع النمل التي نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراش الذهبية الكبرى تكون ضيافة متنقلة الإنارة والصوتيات وواجب الضيافة تحت قيادة الحاج محمود الفلاح وأولاده عميد مقاولي الفراش المحافظة الشرقية وبجمهورية مصر العربية وهذا اللقاء القرآني أقول لرجل الأعمال المعروف الحاج رجب أيوب أن الجميع جاء إليك في هذا اللقاء القرآني وفي ذكرى الأربعين الكريمة الراحلة التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يسكنها فسيح جناته أخي المستمع الكريم ما أجمل ليالي القرآن الكريم وإننا لنقول أننا في ليلة نادرة من ليالي القرآن الكريم لأن رب العالمين تجلى على القراء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك بعد أن عشتم مع فضيلة القاري الشيخ محمد محمود الطبلاوي ثم بعد ذلك فضيلة القاري الشيخ محمود أبو الوفد الصعيدي هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام لأن الشرقية دائما ولادة فهو فخر لقراء الشرقية وجمهورية مصر العربية وكثير من سفراء القرآن الكريم ابن المعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر هذا اللقاء القرآني ادعو الله معي بقلوب خالصة أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وأن يحشرني وحضراتكم مع أهل القرآن الكريم فإنه ولي ذلك والقادر عليه تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ محمود